بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. الله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. جزا الله خيرا قائمين على هذا الجامع، جامع الزاوية، قائمين على بنائه والقائمين على عمارته والقائمين على جميع شؤونه. وجزا الله خيرا من أعان على الخير من أي موقع كان وبأي طريق أعان. الليلة هذه الليلة ليلة الاثنين أصلا ليلة الجول فيها بين المساجد في ليالي ثابتة، نرجو الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. والمسجد الحمد لله ما هو غريب على الدعوة، وأنا مولي الحمد لله متمحرم معاه، لأن قطر الحمد لله عدنا في بعض الدروس، نرجو الله أن يتقبل ذلك. والليلة بما أن العهد طال وفي بعض المناطق اللي تعود ما تتحول، حد جاها يجبرها وحد تحول عنها تبقى وراها. خاطر نذكر بعض النقاط، ومولانا قالوا وذكر فإن الذكرى، قالوا قال واحدين انها عاد تفقع المؤمنين، انها تفقعهم ولا تنفعهم، وان شاء الله يعودوا بعدها الكرفور تنفعهم ولا تفقعهم. معاكم ماكم وحدكم معاكم الحمد لله هون جميع المقاطعات في العاصمة والحمد لله، هون بعض واحدين منها. اختار نذكر بخالق السورة قليلة الحروف والآيات جامعة للمعاني والدلالات. هاي السورة يجد يقراها رجاء 10 مرات ما تنفس، قصيرة ولكنها عامرة بالمعاني. قال عنها بعض السلف الصالح من زمن الصحابة والتابعين، قال لو أن القرآن ما نزل ونزلت الليك السورة لكفانا ذلك، تقوم مقام المصحف كله من ناحية المعاني وما اشتملت عليه من الدلالات. هاي السورة إن قالها والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شفتم أكثرها لكن ما طولها، طويلة معناها، قصيرة في ألفاظها. وجزا الله عنا خيرا والدينا ومشايخنا مريتني ما كنت فاهم لما لا أحد من الشاسر اللي يتراوي قال روح القرآن يسبقوا فيه سبح، لماذا ما يبيدونه من عند الفلام من ذلك الكتاب ومن بداية المصحف، لماذا يقروا الشاسر القرآن معكوس، يقروه من آخر ولا يقروه من أوله، يعني انت تفتح المصحف لا تقرأ يعني مترقي لك الفاتحة والإفلامي، وانت لو يقروك والدي يقروك الفاتحة ويلصقوا فيها سبح، لماذا موريتاني متعاقبة مع المصحف؟ لعلهم فهموا ووفقهم الله بذلك إن شاء الله، عارفين على مش من الناس ماش على الله من رزقه قرأت القرآن كامل. ياتم الناس محروم من المصحف إلا سورة وسورتين وآية وآيتين، والإنسان لابد داره من يتافقوا شيء من ذا المصحف كانوا يجد يصلي ويعبد الله. عادوا هما بما أنهم عارفين الناس فيها شيء عجالة، عادوا يبدؤونه من الصور اللي كسيرة، إياك لا أطرح اللوحة للحقودة بعد تافقت صورة ولا صورتين، لأنهم لو بدأوا بطوال الصور لربما تعطل البعض ولم يقرأ سورة، لأن السورة الأولى من مصحف وراء الفاتحة سورة البقرة 5 أحزاب تقريبا، 5 أحزاب لو سنتبيهم من الرجاج ما هم يتحرى ربما يجي المولانا ما متفكت صورة ذبوا. عادوا يبدؤون بالصور القصيرة إياك لا أطرح له يعود بعد حياة سبح وعمة وشي من شي قاد يطامى معاه إلى عادم برتي ومخلي خيمة يعود معاه حزب والله اثنين ويعود صورهم اكثر ويجد يصلي ويحضر مع المسلمين. هذا يعود من مقاصدهم ولهم مقاصد ان شاء الله اخرى اكبر. طبعا تعرفون حضرك من اهل العلم ولله المثل الاعلى، يعود يتكلم معاك ويحلف تقول له بيا صايب عنها والله اللي مصدقك وانك محتاج قاعد تحلف، ويطيح في اخلاق الواحد منكم انه حلف له حد من اهل العلم والله حد من اهل الفضل ان حد كبير وفضيل وصدوق انت مصدق كلامه ما يمتك تحوش عليه يحلف مولانا خالق شي يقوله يحلف عليه وخالق شي يحلف عليه ويقوله وش يحلف عليه رب السماوات والارض ياك معناها انه اكبر من السماء والتراب اذا كان امر اقسم عليه رب العزة والجلال هذه مردة ما ترد كيه المراد الاخرى ومولانا يشير على المولانا ان يحلف برواية معناها انه الحالف به كبير يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم معناها المولانا يحلف مسألة معناها انه كبير ومعناها الامر اللي حالف عليه مولانا معناها انه كبير لان الكبير المتعالي لا يقسم الا على امر عظيم والله ما فهمته وكيف قلت في دروس في ليالي خاف المساجد ما هي ذا المسجد على ان الصلاة الفوقاني منها 4 ركعات والله ثم صلاة 5 ركعات ما هي خالقة بقى الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 المغرب 3 والصبح قاعد انتي ومعنا واحدين الصبح راقدين عنه ما صلوا مخلوق جايب له مولانا نهار جديد ومع الأقارب ويستقبل نعمة مولانا بركعتي الليل ما يرقد ولا يترضي والنهار ما يرقد ولا يترضي وهذا الكون مسخر للمخلوق برياحه وأجوائه وهوائه المخلوق مترضي ونعم مولانا ما ترضي هذا معناه أن الإنسان ما يقر في الخير ويالله نين يقمر عينه يالله يشوط ولا يكبر يهلي هذا مخلوق ما يستحق نعمة لأنه جرب في النعم فلم تزده إلا طغيانا وكفرا الفاتحة انت الخاص وارك الركعة الأولى واجب عليك تقرأ الفاتحة الركعة الثانية واجب الفاتحة الركعة الثالثة في الفاتحة الركعة الرابعة في الفاتحة السورة توشي بفاتحة ما توشي بقاع عند المشهور إلا تقرأها في الركعة الأولى والثانية وتسقط عنك في الركعات التالية لماذا الفاتحة ما تسقط لماذا الفاتحة ما تسقط ولماذا متكرر فيه اهدينا الصراط ما تقرأ الفاتحة ما لا يهدينا الصراط انت تعود تصلي وتصوم وتحج وتزكي ومعادة تطلب مولانا اهدينا انت ذي الهداية المزيد تلوذ لها وانت ابو 70 سنة وانت تطلبها محدك قريس اجداء وانت لاصق في اهدينا وانت ابو 70 المزيد تلوذ لهدينا هي ذي اهدينا اللي ما تنش بروالتها اخبارها شنو اهدينا الصرا اهدينا هو المؤمن ذا اللي لوذ له الفاتحة اهدينا اهدينا هذا معناه ان الهداية عبارة عن سلاح حصر له كيفاش خالق راك لهذه مولانا يصلي في المسي يا غار ما فات نهدى عليه يترك الكذب خالق اللي ما يكذب ويصلي في المسي يا غار يزنى خالق اللي ما يزنى ولا يكذب ويصلي في المسي يا غار يقبض شي ما هلو خالق اللي جوسس خارق اللي ينمرم يقاطع بينات الناس خارق اللي يقتل الارواح خارق اللي ما تجد شايف روف نيمرو ما قلع ماطر اللي ترابه خارق اللي ما يعود عليك مدير وتجز قيبة من اللي صعاه مال جفه ولي يندار على التخطيط يقبل هو قرحة ولا يعطي للناس قرعتها خارق اللي ما يتافق معاك ما حدر معاك مبيقة خارق اللي ما هو حدر مع زوجته ما حد يبقيها يسرق لها ونياك راحة يظلمها الهداية ما شملها ريحة ياسر من برنامجه خارق اللي لابس الباس واقفه من عند القسان ما هولو ومعلى واقف يهدينا الصراط يهدينا انت سارق وواحد قاعد مع مولات خيمته طارشها وظالمها ومعدن ومهنتت ومعلى معدن انه يهدينا وتصبيح ويجره معاه حبات تصبيح واسب على 500 وهو يلوذ لهدينا وهو قاع خارقة ما قصينا من هدينا ما قطع رفيه أمنادم والم أمنادم غشاش أمنادم متكبر أمنادم يحصد أمنادم كذاب أمنادم شاهد شاهدت الزور أمنادم مولام أمنادم عليه الأرواح أمنادم يوكل أموال اليتامى أمنادم يغصب أمنادم يقلع أبواب النار كاملة مفتوحة لأفضار هلف هذا يا تعود طارح النية لهدينا به اللي هو ديار لياسر مقصينات هدينا ما قد قاعد منه وربما قاعد يرد فدر قبره وهو لا يحمل هدينا قاعد ما هو من أهله إلى فيفتش له لائحة من إهدينا، هو ما أخذه مولانا الوحدة من أقع إنسان ما قد يستهدي على الصدق، حينه ما قد يحكمها عن تخراش ما أحرى عن شحرى، وإذنه يسمع بهم إنه ما يسمع رد حي ويتنهول ويقذر إنه ما يستراح، إنه يسمع حد يقرأ القرآن يقول له في ينفض القلب وخفض هذا، ومن يقول حد لا إله إلا الله الفوق يقول له اذكر ربك في نفسك، ومن يسمع شبل يرجين والجيتار يهز كراء ويبطراص. هذا الإنسان اللي يطرب إذا سمع صوت مغنية ولكنه ينزعج ويغضب إذا سمع آيات الله، هذا اهدينا مثل دياره. حد شاف ذي الشوارع وارك حد شافها ما يعرف كانها شوارع باريس والله شارع الجمهورية الإسلامية، هي موريتانيا عندها عنوان قالوا الإسلامية، والعنوان ما يقلب يعود العنوان اللي تحته ما يدل عليه يعود العنوان لا شيء من الكذب يعود عنوان من الكذب. انا وركي لاحظت على المسيد وكتبت على فمه من قدام على المبدية هنا مراسل وصومجاز، كتبت على المسيد وعضلت بها الطلاق درج جلفة كبار هنا مراسل صومجاز والله هنا مراسل سنومكس او شرق اجفار قالوا الورقة لا هي يشتري الورقة والله واحد فارق له شمنا بباشر قال ايش هالحقه اللي مسيد مكينهم حرمه انه ما ولا يخلع بار يقول له ناي الجلفة ما شفتوه هي اللي مسيد خليته قوم عنوانكم على شيء تندور الجاز لحقتكم تصلوا جاي تندور الورقة لحقتكم قيمتوا لا ينبهر ان العنوان اللي ارتحته ما هو على بابه مدى مديولة الاسلامية يتخرص التح لهي الشابة والشاب ما فيهم حد شاب مثل الذي حذر ولا شاب فيهم رجال وتات الصنادرة وخضع عليهم ما قالوا لهم الأحرار لا أصغين في الوتى لأن أمبول هبيض حتى والله أحمر حتى والله بماك والله كارت قريسة ما مكلا بينما الناس أخرى المعدل السير صرصوا معصية مولانا على الشارع ما توقف وياسر من علمائنا يحلم عنا وعنهم الواحد يظل يخطب قدامك بالسياسة تعرفوا باس يظل أيها الناس اتقوا الله أنا بركم إلينا أخطب بالسياسة لين أعلمكم السياسة حضرك ما يبقي يعقر الناس ولا يقول هالحال يتم يعبر الهلا بالعبارات اللي سكراطينها ما يفرفر الهلا لعله يعقرها تعرفوا انت يخطبركم أخطب بالسياسة نعتركم السياسة في الخطبة إلا أنا أطرعوا انتم أيها الناس اتقوا الله أيها الناس خفافوا من عذاب الله أيها الناس احذروا من غضب الله وإلا أنا أشرح لكم سبة ثم انتم تصلتوا الخافوا من غضب الله وعذاب الله ولا نقرأ عليكم آيات ولا نفسرها ولو خذ الواحد يهنتات ادخلي هنتات وخذي هنتات ما هقع أقلع منه يعود الصهامن يداويكم لابد من عدل لكم عملية جراحية ونعدل لكم فحوص ونعرف نوعية المرض ونعطيكم الدول المناسبة للمرض إلى ما يقمع عليها أني ما هامن يعالج هامن يتوه نعدل شي من الوقت ولا كتروه وخليكم ماشي وهذه خيانة لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ما تتعلموا اهدنا الصراط لقاش في الحقيقة حياته ما قطر لقاه نبه الدار من يجيها ذهي المسلسلات ومن يبرز في العمل ذهما الأصحاء وكل رزق الجدار كانوا يلقى فرقفة والله يعد العمل يروح بها وقيات ولين يشوا للدار يشوا له يوكلوا ذا الحصر ولا يشوا في الليل هما يوكلوا والمجلس ما في ذكر مولا وهكذا ومرة يخرص من الفضائيات اللي تملأ تملأ بصره وتملأ قلبه وفيه النساء العاريات ولا يرقد المخلوق يكون مصرش بصره من رؤية ما حرم الله إنسانه يتكلم شي ما يعرفه وعينه مليانة من شماك وقلبه يفكر هناك إن المخلوق يطارب يطارب كراعه إن يدخل عليه الملك الموت ويسل من داره مقنوط منه إن قال له وهاي إله كنت في الدار يا غير وهاي إله لبليد أخرى أعدوا به في كرفور وفي نواكشوط وهنا نواكشوط إن إذا هو هنا القبر وسؤال الملك هنا ملك الموت هنا السؤال وقال الخالق في الآخرة يا عباد الله إنها حكمات ما فيهم حد من الخيانة إحنا واحد من الناس يدعون من هو سكين بوه مدير والله بوه وزير والله عمه الرئيس والله خاله ما وزير ما مسؤول معين وعنده مدى الدافع عنه وعنده من يفرط ووقف سيارته إلا يدل رقبته مع وجه الشرطة يقول له انتوا ماكم عارفين أنا فلان ولا فلان ينخلعوا منه ويخلوا له الطريق والله لا حكم الوتى يتلفن عليهم ذيك وتى فلان ترصوا حاله لا تدخلوا الردة. وتم هو أقمام ريخ بطم استقبله مقافي ويظلم ذوقي هنت تفذوك وتشعر بها ان ما في قوة جد تسبله إن إذا هو جاي ملك الموت عنده إذن من الله. أيوة من يجي يتلفن على ملك الموت يقول له بالك عنك ذاك طفينا ذاك عنك ولي المدير ذاك ولي الوزير ذاك ولي المسؤول ذاك ولي الشريف ذاك ولي العالم. من يجي إلى وقفوا عليك الملائكة وقالوا لك من ربك من يجي يتلفن يقول له عدكم الله لا تسولوه هو ولديانا اللي أعطوه النقط ونشحوكي تبكي من احنا موريتين ان تنبرز من قبرك منه اللي قاعد يوقف لك ويقول لك اه لا تخافوا عليه فيه اللي هو واللي فلا منه ارقاش قدامه هذه الدار المكبطة كاملة وهذا من الحكمات اللي عليها اللاموش من الملائكة يعطي عص من هذه الدار يوم مقمض عينيه من الدنيا ما ترى يشوف حد يعرف ما ترى تشوف عينك ما هو ملك يتعاقم مع ملك ورقا كان في كرفور ودار وموثوقة وكان في تفرق زينة وكان في السماء وكان في موريتاني وكان كلهم وطائرات وعياط يتم إذا هو المخلوق بارص عينيه واقف عليه ملك الموت لاهي تقول له أنا من موريتاني ملك الموت قاع من دار النسام عن موريتاني لاهي تقول له حالي نعطي كتاب خلاقتي من مسول عن خلاقته لاهي تقول له سامحني شوي هو ملك أعطيني الوقت هو ملك لوامر واحدين يقول الواحد انا يشيك الصندر ويتريه انت ان تقول له تكايس يقول لك هذه الوامر شاية من فوق قول له الوامر شاية من فوق الذي اللي من رب العالمين اما الوامر اللي تعود ما هي من عند مولانا ما هي من فوق به اللي فوق ما خارجه فوق في الدنيا ما فوق هدى وفوق سقف الدار وفوق هالسمعة وفوق هالنبار وفوق هالخيمة وفوق فوق هالدار هاي ما يفوق الفوق اللي كل فوق ما فوق هالفوق اما فوق تحت الدار هاي ما يفوق هذه مولاها مفتوت وعليه مسألة ما تجي توقف بيها بين يدي الله وتلقى بيها رسول الله وملائكة الله لا تغرك قالت موريتاني المتدرج في الايام عرياء المتدرج في الايام لا يتم قارك لعمر اللي تنقبض في واحد ينارك الشباب الواحد منهم اللي تم يرتكب الفواحش ويظلم ويهنتت ويلقف ويحدد ويصبح ريقد ما صلى ينعود الضحوه يتيمم يقوم يخبط حجره ويتيمم اللي ترى يطلع شرب يروهات وترى يصدر يقبض ويستحى اللي ترى يصلي المولانا يتيمم وهي عاد له يترقى له الوقي استحى شوفوا يا النوع من التهنتي ومرة قاعد يعود عليه جنابه من الزنا ويموت وهو ما نزلته ما قد تقرا قاع ما قد تقرا ما قد تقرا ولا قد قاع سول ولا هو على نيتها لا واللي فلان وتوه كي قالوا واحدة من موريتاني احنا اولاد الصالحين انا قاع مبشركم الليلة من موريتاني وجميع اللي على وجه الارض من المسلمين اولاد الصالحين فرق حتى انتم ما شفت بوشك بوش لا سامعين به وسامعين ابو اوباما رئيس الامريكي واسحاق شامير رؤساء ورك اسرائيل اولاد الصالحين اليهود فر والنصارى فر والمسلمين فر وجميع الكفار كامل اولاد الصالحين بهم اللي بوهم ادم وامهم حواء ادم اصلح من موريتاني وحواء اصلح من عليات موريتاني اول خلق خلقه الله من البشر ادم وحواء اذا الناس كامل اولاد الصالحين ومعيين من الدهر يشهر النار ما ينفع ولا يسحى اذا هاي العقلية الباركين فيها يا الله شوي لا نغيرها نصرقوها ان رقاه ما يغر راسه احنا كامل اولاد الصالحين يا غالي لعاد الواحد هنتات يا النخلة واركين تعود جاتها مدلة هدقيطا تمتين نبتت لها توق ولا نبتتها العلك ما له يطرجها القيطان بدا جاي رافد زقايد هم قيطره ويوانيه والقيطره ادري تمني متقطرهم الاعراس ولبتونهم توقى والله العلك والله من الدخره والله جرت دار يرفدوا دبشهم ويرحلوا هذا ما هو قيطره يلعب معناها زاد ان الصالحين الى ولوا ان توق وولوا ان جرت وولوا ان الشكايه هذا ما تلمخر نعرفه شي ما هو تابع المادة من شكلها. أراني قاعد ملست معاكم العبارة قلت لها لا توقع والعلك وقرتها. أما إذا قلت لكم الحور قاع والويل والويال نعود خلعتكم تنبرتهم إذا نمسيت وعليها أولاد الصالحين يعود ما هم تابعين لهم أولادهم عود شكله. أيوة من غريب أن الفاتحة ما فيها كلمة متكرر جملة بعد جملة ما هو كلمة واحدة جملة واحدة. الحمد لله وفاتر رب العالمين متفاصلة، الرحمن متفاصلة، الرحيم متفاصلة، ملك يوم الدين متفاصلة، إياك نعبد وإياك نستعين متفاصلة، اهدينا الصراط الصراط جات مرتين، اهدينا الصراط المستقيم الصراط. قالوا لماذا الصراط تكررت في الفاتحة؟ اهدينا الصراط المستقيم الصراط يا رما كافي الصراط الأولى. قالوا لأن مولانا علام الغيوب، مولانا يعلم بالأسئلة الله يطرحوها واحدين في نواكسو واحدين في أمريكا، والقرآن مرة يجاوب بعد الأسئلة ما فات وخلقوه له. خارج لك آيات من القرآن نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا عنهم بعض الصحابة قالوا هذه الآيات نزلوا سابقة منهم اللي يطرحهم. قالوا سلمان الفارسي اسمع وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سولوا حد عن هذه الآية لتشرشهم قالوا هؤلاء نفر أو قوم من المنافقين لم يأتي زمنهم قال والله خرصنا يا الزمن اليوم مات في واحد يسرق ما قال لك أنا بعد اللي بي الإصلاح وتميت قاع مرة في المرسل الهيالي ثرنا عندها قاع مكتب قالوا مكتب لإصلاح شي عدل يعدل لفرن رئيس المصلحة مدير المصلحة مفتش المصلحة هم جوالك ذا كامل له يصلح ومع الدنيا خربه دعوة يصلح ومع ذلك الفساد هو المدكلة في الأمة في دينها وأخلاقها ومنهجها وتشريعها. قبل ما يهدينا الصراط الصراط المستقيم الصراط اللي نعمت هذه الصراط الأخرى لها. قالوا لي أن مولانا يعلم أن كل واحدين دور يدعون هم هم اللي قال دين الصراط إلا قال مولانا كل واحد دور يدعاه دور كلها يقول أنا أقبل على الصراط المستقيم أنا كارد الدورة المسقمة. قالوا أنها رشعة الألفات حياك تمورها مارة حد ترى يدعاها إن قالوا حنينا نشوفه شره مارتها مارت صار كنا كارد واطية الصراط المستقيمة مارتها تعود واطية على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على واطيات الأنبياء والصالحين الناس المتعدلة بهذه مولانا شرح الصراط المستقيمة مارتها شره قال الصراط المستقيمة العين عليها صراط الذين أنعمت عليهم معناها الطريق اللي كان عليها ذوك اللي أنعم الله عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. يعني تعود واطي على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم لا قطعا انك على انك قطعا كارد الصراط المستقيم ولا تعود متعاقب على واطياته اعرف انك في المغضوب عليهم او الضالين ما فهم من لا يحل هذا معناها رابعة الناس اللي اهلاه لا حد كارد الصراط المستقيم وذوك أنعم الله عليه والله كارد طراق المغضوب عليهم الله الضالين تعرف المغضوب عليهم من هما اليهود والضالين من هما اللي هما نصارى قال من دركان اللي قدوا احنا موريتانيين خارجين واحدين منا اللي قسموا القرآن لكن اللي منه يتعلق بالرحمة قالوا ياك احنا موريتاني وياك اللي يتعلق بالتهديد والعذاب البر والسلام وذوك اليهود موريتاني ما رجت زي بعد اللي قسمت القرآن لكن اللي منه يبشر بالخير قالوا ياك مارتنا احنا ياك هوني مارتنا ولكن اللي منه محمر فيهم العين والسنيالات والحمر قالوا البر والسلام ولكن اللي اليهود المشركين وابو شهر ولانك فالك واصمت يريد تقول لهم هذا ما يضحك للواقع هذا اللي نقول لكم شي من الكلام معاكم لا تصدقوه الا الليلة اللي ترجعوا لدياركم اطرحوا البيت وناي نعطيكم ما رد لكم على ان ديارنا لا اياك عدو طيبين لك تعرفون هذا الكلام اللي يقول لكم ما هو هكذا بس تعرف ان دارك انها الليخ ما تعود نارك ان دارك اياك ما تعود هي نارك انك ما ترجع لها تذكر مولانا ما نخلع منك انت تختار تعرف ان دارك ما هي مؤسسة على الخير لا لن ترجع لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول أخوتي بابا يا مجن هذا ما يوحق لواقع اللي قدرت اخلع منك ملا خينتك لانه من يوم عرفتك ما قد سمعتك تذكر ملا وليت تشوفك ليلة وعيت بشمن الليل وقرأ شو القرآن ما اصبح تقول لك فلان تيخ ما جابر في ظل القلب تقول انا جابر في ظل الكراع لا انا من خلع من لقاء الله والعود من خلع من الصراق بس ما قديت نرقد خايف لا ينقبل بوش الجاز فكيف انعت من خلع من يكبني مولانا في النار انا وعيت خايف على لباش ما روعة خايف على راسي اخبركم الاقاه يصحر خايف على شوية من الدنيا ولا يصحر خايف على بدنه من عذاب الله هذا انت اللي عنده قيمة بوش الجاز وعلى كيلوات من مارو من جله ولذلك عادوا عباد مولانا الصالحين واحد منهم قليلا من الليل ما يهدعوا اقلقل ارقادوا به اللي مخلع على جسمه مخلع على البدن ومكان وكاملة كان هكبها مولانا في النار يلي ترجع لدارك وتصلي ركعات تفطن لطفيلك خرصة لانه من ساعة يعرف الده ما قد شافه يصلي ومن توعيهم على الصباح يعنهم يوعاوا بالعجلة ويصلوا يقوم عليك الاحساس ومن توعي الخطار اللي عندك وتقول لهم قوموا صلاة الصبح يصليها ليان الاول يفرشينا من قال لك توعينا يا غير بعد ان توعيهم وتقول لهم انتم ملاهي تسافروا وقوموا بالعجلة كاكم التيو يقول لك زاك الله وكرم الله زاك يا مراد مولى الوتقار ندرج هنا مبكر مد له السافر الى القبور وله مستعدة انها تبكر وله مستعدة عجاب الليل وله مستعدة تنقص يا غير مستعدة تنقص يتعود خايف العدة تبقى عن البصاص حد ما يختار يبقى عن بعداد مولار المقربين يا تعود مستعدة ان يوعف لوقات المكان يوعف يغير برنامجه بيه لحد لا يسافر يا تعود تكيت وما يتكيت حدك والله ما فهمتوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم قالوا العلماء لماذا المغضوب اعطاه اليهود والضالين اعطاه النصارى قالوا لان اليهود عرفوا الحق لكن ما طبقوه والنصارى عبد مولانا ما عرفوا الشريعه يمكن اللي عبد مولانا بيجهل عادوا ضالين ويمكن اللي يعبدوه يعصوه وهم يعرفوا عادوا يهود قال سفيان الثوري واحد من اجلاء العلماء وائمة الاجتهاد قال ان حد كامل من هذه الامة المحمدية عاد يعرف الشرع ومتعاقب معه فيه طبيعة اليهود ان عالم يعرف الشريعة ومتعاقب معها فيه طبيعة اليهود وان حد من هذه الامة المحمدية ما يعرف الحق وماشي يعبد مولانا هو جاهل فيه مار تنصار لان المار الموجودة في اليهود فيه هو منهج والله ما فهمتوه دار يقولوا لي وحدين اهبوا يا معان الله ايات الواردة في الكفار ما تورد في المسلمين نختار نقول لكم الليلة واسمعوها ان القرآن يعمل لايات يتكلموا على الكفار فرعون تعود اية نازلة في فرعون ومعها نازلة في الامة المحمدية وهي راهية شاجة في اخبار فرعون يغار تعنينا احنا مروع الفرعون قاع هو كبير مدير المدرسة ينجي آية تكلم على فرعون بارك انت ليك المارة عرف انك واجب عليك تتعاقب عن ليك الطريق اللي كرد فرعون والله يكردك مولانا ويجيرك مع فرعون لان مولانا ني الكرمدة ما يبقيها معناها مور لك طريق النار عسك وني الكرمدة يبقيها معناها مور لك طريق الجنة وكردها اما تقول هذا وارد في الكفار ولا وارد في كذا هذا تحيولين انت ما فهمت يلقال لك رب العالمين مثلا مولانا يقول في القرآن الكريم عن فرعون ونيمات واللي شكله وأما المؤمنين على عكسه لأنهم يعود يا أحد ما يبكي عليه الصلاة والطراب يعود يا على حيبة يمجس فرعون عن غيره والله ما فهمته الإمام مالك انتم هون تقول لكم ماشيين على مذهب مالك وعندين واحدين يقولوا قاع مذهبهم ذاهبين على المذهب مذهب قاع لا سامعين به ما يعرفوه الإمام مالك قطت خال صلاة العصر مسي ولا زوجه قاعدته ما صلى ركعتين به اللي مكروهة في المذهب تمين يتبرم عليه واحد في زره قال له انت قال له مالك قال له هي قال له انك ما قعدت ولا صليت ركعتين وهل عنكم مسيد النبوي ما هم مساجد موريتين هذا مسجد النبوي المؤسس على التقوى من اول يوم موريتانيا يدرك فخر قالك الحجر الاساسي وهذا مسجد الحجر الاساسي التقوى قالها عن رب العالمين جل وعلا اسس على التقوى من اول يوم. هذا المسجد قاعد فيه الامام مالك ولا صلى ركعتين العصر يمكن فيه واحد قال له قوم قوم صلي ركعتين قال الامام مالك الا قام صلى ركعتين العاد واحد منا احنا يقول له قال الدسوخ وقال الحطاء وقال كفاف وقال اخلي ويرحل هذا المراد اللي هما وقال فلا لكن مالك ما هم طول ما هامه كهة الأخطاء والمسلسلات وإذا تسلسل هو ما قد تسلسل وما طلوص للسبي أعرف أن قد ألاقى مجاب ركعتين مكزة وسلم اللاني يسلم يمكن في واحد آخر في المسي ما ساك الزمن حد يلود الواحد يسال فيه الدين يلود ولا في المسي أقراجهم أقبال احنا حد يلودنا منا قاد يلودوا في المرصى ولين ما تجبره في المرصى لودوا في نقطة ساخنة لعل يعود عاد هو ساخن ولو ودروا في كيا ولو ودروا في كيا اما بعد لو ودروا في المسيد اقع ما يجبك عليه تقنين ثلاث زمة ممتع المسيد ما هي بلو الا رقاش رقاش ما لي قصة نرقبوا من الخلق اللي قاعد في المسيد ما يفطر الليل ونهار عمى المسيد ما ينفر تبرم عليه واحد قال له يا مالك قالوا اني ما شفتك صليت ركعتين ورا العصر قال له هيه قال له تقال تقول انها مكروهة ما يثبت وتصليها قال له حق انا قعدت اولها ولا صليت قال لي ياك ولي اثبت لي من سنة رسولك قال له تبرم لي حد هون وقال لي صلي ركعتين قال له لما يتعدى الهود قال له بي اللي مولانا قال واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خلوكم معايا مالك بعد يعرف التفسير وعلماء نحن الى قعدوا الزروا يا ما نعرف كانهم قد يطرحوا الاسئلة اما قال واحد يقعد يقول انا عالم قاعد فضيحة هذا مالك وكان لا يفتوى في المدينة مالك مالك له رتبة راسه لا قال له صلي ركعتين وصلاهم يمكن في الاخر قالوا لما يصليهم انت تفتي الناس وتقول انهم مكر قال له بي اللي تفقت واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا قال له كيفاش واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون السابقة ويل يومئذ للمكذبين وراها ويل يومئذ للمكذبين عندكم انه مالك بارك متختفي عليه هذه الايات الواردين في الكفار مشقرد لهم بويل ومسلسلين بويل عندكم انه مالك يرطي خاف من يويل قالوا لان مالك خايف لعل تعود فيه مارة اذكرها مولانا عن عباد الضالين لعل مالك تسجل عليه في الملك تبوها الملائكة في الدنيا اختر يرتكب خلاف مذهبي من يجي المولانا قطن قالوا يركع ماركع عبد الله خايف من يك واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا جاء الراجل يا الامام جاء الحرام وجاب ركعتين مكظة هذا معنى شنو معناها الله واردة في الكفار ومالك يعرف انه واردة في الكفار وواضح انها تعني الكفار لكن مالك فهم القرآن ما هو فهم نحن مريتين المنار اذا قال ويل وعاد عينه على الكفار اني تسمع مارة ما يبقيها منار عس يعمل لا يتكلم على الكفار والله ما فهمته خارج واحد من الصحابة من شدة اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة ماشي مرقب المدينة بين العاها حوالي 10 كيلوات والله قاع 20 كيلو ولا تمنى مثلا صوت متين وتم طالع الى المنبر يوم الجمعة يخطب وكان ان يرفع صوته يسمعوها للسوق والحمى يحمار عينيه وينتفخ ورده ويتكلم للصحابة كأنهم اللي شمل في الجار وهو يلقى قدامه اللي شمل كورونا لا تدي قدامه هذا الجنرال الكبير اللي ينقلوا ابو بكرين ثاني اثنين وقاعد إله عنه عمر بن الخطاب اللي الفاروق ويقعد إله عثمان ذو النورين اللي تستحي الملائكة منه ويقعد إله علي ولا أبو طالب كرم الله وجهه ويقعد إله خالد بن الوليد سيف الله ويقعد إله أبو عبيدة بن جراح من هذه الأمة ويكتب يقعد إله الزبير بن عواء ولا شبر الصحابة اللي عوموا بحار الإيمان ومع يحمر فيهم العين من ذا كان لقاه اليوم يخطب في الواق صوت يالتو قاع يحمر الكرام على عيني ولا قال له واحد بويا يا لا تقولون يقول له انتم قاع يا الله نقول لكم ما نقول لكم يعود النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويشدد الخطاب وهو واقف قدام كبار الصحابة اللي يقول مولانا عن واحدين اللي ينكتروا يقول مولانا انه يقول لي ماتوا لهم صادقين يقول رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحظه معناها مات شهيد ومنهم من ينتظر ما قال ومنهم من بقي حيا يقول ومنهم من ينتظر معناها في الرنك مستعد وعايز اطوف اي معركه يقول لبيك اللهم لبيك. واحد ما يتروق ولا يقول واخذ طهلكم ان احنا واركه الكرفور نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم الليله وينقال ان اللي هو نزلت به طائره في المطار ومعه جنرالي ابو بكر وعمر له عبد عملية تفتيش. ايه والله يا الله اكبر حد يا الحنون نقولكم يا اخي نعرفه من ينجار انه له عد العملية تفتيش سريعة للمنازل دار واحدين يقولوا حاننا شوي انا بعد داري الحقني ما ضليت وذيك ضليت لا يقلع من هذاك الوي ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسلسل لمركاش حام باطها والطفلة قطاية تتبطها والشاب حالق تم يحلق ينين حلق الدين مع الاسقر وعندهم شبن خطار اللي قاعدين على الاجنبيات يقولوا ها يا خيتاي زي صبي يا خيتي هذا النوع يقدر يستقبل خاتم الانبياء وثانية ريو عمر الفاروق هذا من يخرج ان ما قدروا يستقبلوا خاتم الانبياء فكيف نستقبلوا ملائكة الرحمن في القبور والنسر مثلا ما قد تلقى بها عباد الله المقربين كيف قاعد قد تلقى بها رب العالمين يا مرقاه العدعاس الوقت وقارب الانتهاء يعني نختصر لكم السورة اللي بدأت بها غير عدلت بها جولة والعصر إن هذا ريس والله الأخلى مريتني بعد ما أنا مالنا من الإنسي خارج مرة كنت مدرس هنا السنة وقلت إن الإنسان يا ربه لكنه قال للمصحف تحدد لي شيباني متحدد ونعرف إنه لا فهم منه قال يبويا ما هم معه كامل قلت له إن مولانا قال إن الإنسان يا ربه لكنه وتيف نطرح لهم نارة الكنود قالوا العلماء قالوا من شمر يعود كنود لابد داروا من مسألتين شمر اليحرام لابد داروا من شي بطم اللورة ولابد داروا من حد يمترخ زانته ويسلعوا من قدام ان مولانا عامل الانسان به اللي كنود قال انه كنود وعادم عامله بشي بطو به وشي قودوا به يذكر له الجنة والنعيم ورحمة مولانا كانوا يمرضوا الحرام ومن يتم الله حرمان يقول له النار من اللي كانوا تمزمز على عروق وجميع اللي في القرآن والحديث اللي تمزمزها من وراك والله تكتكيطها من قدام وليالك حتى الآن ارتصمت وراك اللي تكتكيطها فيه يتم المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله والله الدعوة اليابسة الله أكبر الله أكبر تندعوتوا عن طريق ذيك المولان يعود فعقابوا له الناس ما تجيبها الدعوة اليابسة أنا وراك نعرف اللي نصوعكم به إن الجونيار وليه ويكثروا عليه وكلها استاذ سؤال سؤال يقول لهم أنا عندكم دبوس هون إن نستخدمها تهابوا إن قد صوعكم كامل ما في حد يسوون يقول لا يقول لهم إلا أني نقول لكم جيبوا لي 10 ريال ما تيجي الشوخ مكم رجال لا أني نقول لكم أعطوني 10 ريال دردوا لي أخرين والله ما رأينا الدقدي ويعدب الليلة الأخرقاء ما يجوني مادة صوع حينين تطرب 10 قيات يهربوا عنك هذه ما هي مادة دور الخير مادة ردها عن سؤال الخير طلب 10 قيات هذه ما هي مادة مستعدة الخير الراجل هاي قال لي إن الإنسان لربه لكن وقال لي إيك ما هي الناس كاملة قلت له مولانا بعد قال لي الإنسان ولعت التمنه اللي خلق عنا عين علي الراجل هذا الشيباني مسته كسحة عروه أقل لي أجواء قلت له رب العالمين قال لي إنسان ولا استثنى أولعت انت يا ما وخارج لك معناها انك من اهل خلوته مولانا يقول صيفة ما يجب حاجة وخار من اهل قولها معناها انتم بزاد اهل كرفر يتعودوا معكم من هذا يا الله نودوركم في ريحة اهل خلو المقاطعات اللي منهم يا ما هم ارتوا مدى اصطفاها مولانا يكروا اخرى والعصري والعصري حلوف قالوا واحدين انه عصر النبي صلى الله عليه وسلم انه زمنه هو اغلى فترة عند الله به اللي ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أكرم ولا أفضل ولا أعظم عند الله تعالى من رسول الله صدر قالوا وحدين والعصر الله هي هاي الصلاة تعرفوا العصر قالوا وحدين خرشيثا المهم إن الإنسان احله مولانا وأكد إن الإنسان كان من عند آدم شاد ما في حد بقيمته عند الله إن الإنسان اللي فيه تعرفوا حضر خاسر شخريه لقلمات ما حد صالح تكتب به وتلمه يعود خاسر شتواسيه تزرب اللمبني تخسر تنزري الوثني تخسر تعود مبالي الحولني يخسر ينزري الاقداحني يخسر ينزري الكون كامل يخسر فيه ينزري معناها الانسان يعود ما فيه امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر يا الله ينزري يا الله إلا جاك لا تعشي، ولا قيل عندك لا تقدي، ولا جاك لا تكبر به به اللي هو مبالي، طبق فيه خسر هو خاسر، وحد خاسر ما هو صالح، والخاسر يطبق فيه من يسرق يبارى. إيه يقول رب العالمين أنه في خسر، يجي واحد أنا يحبه يقال له أنت تحب شي خاسر، قالها مولانا. والغريب عندي موريتاني ما يبقى يطيحوا في الأخلاق، وياسر منهم أقلع عليه مرضات الناس من مرضات مولانا. تعرفوا باش لعل واحدين يقولوا يا الله يقول شي متوصف له ما هو حال. احنا لكن نشوفوا إنسان صالح من الصالحين، طيب ويصلي، تعرفوا اللي يقولوا احنا موريتاني يقولوا صالح من الصالح، ماكم تعرفوها، حتى كامل متعدل نقولوا صالح صالح. ايوه، ومن درى حد ما هو متقي مولانا شو نقول له؟ انا سكتوا عنه. موريتاني يعود الواحد متقاد حاله وينقال صالح، يا غير اني تديرهم على الموجه العسريه يسكتوا. هو عاد صالح من الصالحين، بين الصلاة والصوم ويذكر مولانا ومتعدل نقوله صالح، وهاي زينة. يا غير يا الله الصدبيني عدلنا يا صالح، يا الله نين نشبره حد ما في ذي المارة نقوله خاسر. يا غير موريتاني ناقصة ما يتمس من الدروجية، اللي يتعود صالح يقول انك صالح، يا غير اللي يتعود خاسر ما هاي بينها. ومولانا قال فيه خسري. ايوه، من دواء اللي استغناهم مولانا من هما، قال يكون حد عنده آمنوا، عنده كردان دي تتآمنوا، آمنوا تعرفوا شنه معناها، عاد القلب صالح مع مولانا، متيقن ان مولانا لا شريك له، ولا حد عليه الملائكة له اذا قد قراصه من ربك ما يزعزع، عنده كلمة واحدة ساكن عليها برتو. ولذلك صار خارج من الناس اللي ما هو طابع لمولانا في قلبه. شفتوني ان اركب وارك في السيارة لا قدر الله تتعاد معها وتخرى وينخلعوا بفاشة، يا لك الناس قلوبها مع مولانا ما هي واحدة. الذي تخرع الناس ركبوا وتريش تتجلم، واحدين يطوص منهم وور، واحدين يطوص منهم يا شيخنا، واحدين يطوص يا الصالحين، واحدين يا فلان عندي، واحد يكسر عمر خليتنا، واحد يقول يا الله يا حفيظ يا هو لك اللي اسمه مولانا، واحد من ذيك البصر. الإنسان قربه كي يقدح إني تملاه من الله، إذا أدست في شيك الله الله، وإلا تم قاعد تنفهم الله الله، وليعود ملاه من الشمن الشكشار، إني أدست بلا يتجبر الله الشكشار ونسخ. أملاه قلوبكم من الله، إياك أجر ويتبرتها الله الله الله، لا شريك له وبذلك أمره. إلا الذين آمنوا و معناها تقول تعمل الله بلا رجال لك مولانا الصالح، إلا رجال مولانا إني تعدل رجال مولانا ياك صالح، وني تعدل شي ما قالوا لك مولانا ما يعود صالح ابدا. اول سالبها وتواصوا بالحق، الحق تعرفوا شنو الدين، كان دين كان رافضه كلمه الحق. ما انا اللي قاعد نطالعكم على شيء، ان الشريعه كامله ان قالها الحق، ومولانا جل وعلا ان قالوا الحق. الشريعه عندها اسم من اسماء الله، ذاك المؤمن حدث مرام علي رجاه وقال له انت المؤمن، المؤمن بعد ما لها صيفة للمؤمن، حد مؤمن ما لها تنقال للمؤمن. ومولانا ان قال هو الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام، لا المؤمن فاسماء الله المؤمن له يصدر معانا، هو نعطان واسم من اسماء الله، وهذا كافي من مولا. نعطان النبي صلى الله عليه وسلم اسمين من اسماء، صفتين من صفات، قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم به بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم من اسماء الله وصفات. المؤمن ان قال المؤمن، والله تعالى ان قال المؤمن، الشريعه ان قالها الحق، والله ذلك بان الله هو الحق، هو الحق لا اله الا هو، معناه انك وقت تدعي للشريعه كانك تدعو الى ربك الى الله، كأنك تقول للناس يقول لهم صلوا، كأنك قلت لهم يا عباد الله تعالوا المولى. أنا السيد جبت لكم شمل الليان ولا قلت لكم أعقابه. الله أكبر الله أكبر، شوال لا إله إلا الله يكره هذا، إني يجيب ذات هي الدعوة الياكسة واحدين ما تجيبه، ويك الله أكبر ما تجيبه، إن دار لهم حي على الصلاة، حي معناها تعالوا، حي بالعربية معناها وهو وهو، حي على الصلاة، هي الصلاة مولي الياكسة ما تجيبه، عيطنا نصلي اصلا ما فيها خمسه، وهم بدي ما تجيبهم حي على الصلاتين، قال لهم حي على الفلاح، معناها تعالوا شاد للربح والتجارة وشنو تعدل. اندار تصرى كعبادة، واندار الذكر سابق ذات كاسماء الله وصفاته بما يليق به، واندار الرياض حي على الفلاح، لان بعض عباد مولانا ما تجيبه ما هو الكريم. ولذلك مولانا مرة يدعي عباده بالأوامر يابسة، ومرة يديرهم على أوامر الترغيب والترهيب، كان مخلوق يمر بالأحرام. أروى وتواصوا بالحق و ايه هيا مبيقة ما استنطروا اللاني اسمه وتواصوا بالحق تلبنها وتواصوا بالصبر. قالوا لي أن حد كامل يدعي المولانا تسلط عليه الناس، ما تقول للناس اتقوا مولانا ما مكنوا فيك واحدين. وقالوا لك ما قالوا لك انت سيعيد، ها انت ايش مكلمة ايه الخيمة كبيرة ايه حيمدها انت يرطاري لك شنو انت مالك كنت مخزي واحنا نعرفه. والغريب ان قال لك بويا حتى قاعد يقولوا له موريتاني اعطي العافية لراسك، هي العافية ركالقة ما قصدين قلت حجك بامنها العافية ويجمس موريتاني يقول لك ايش كنت اعطي العافية لراسك، العافية لو عاف حد يعطيها لراسه ما في احد يوجع راسه ده. العافية عند مولانا ويعطيها لا مولانا، ومولانا قال ان حد يختار يعطيه العافية ويجنب المكاره. يا الله يعدل الرجال له مولانا. قالوا العلماء لماذا؟ قال وتواصوا بالحق تل بالهوى تواصوا بالصبر. قالوا لأنه مجرد دخلتها تواصوا بالحق لا بد لك من تجبر مشكلة من الناس، لا بد من واحدين يكذبوا، ولا بد من واحدين يطفشوا فيك. أنا نعرف لكم فترة كنت في التدريس هم في الواب شو يعني يجي للناس راهي ندرس قبل صلاة الجمعة يتحدوا لي واحدين يقولوا لي بويا لا تخلطوا علينا، بويا تشوشوا على المصلي لا يجوز، ويذبوا لي واحدين أرقابهم نسكت عنهم. يعني صلى صلاة الجمعة نجي راهي نتكلم يقولوا لي بويا فإذا قضيت صلاة فانتشروا لا يبقى حد في المسي نصبر عنهم. يعني نجيهم في ليلة أخرى ما فيها الجمعة ولا لا يعني نقعد مع الرحل، يعني نجي ليلة أخرى مالي ونلحق مادة مجمعة ونجي راهي نتكلم. اللي نقولهم قال الله، يقول لي واحد بويا تفسير القرآن قاسي خلينا من ذلك. يعني نجيهم نقولهم الحديث يقولوا لي بويا هذا الحديث يقول ما هو صحيح. يعني نقولهم قال صاحب الرسالة يقولوا لي بويا يا ما قالوا الكفاف. يعني نقولهم قال الكفاف يقولوا لي قطرب يا ما قالوا المختصر. يعني نقولهم قال الكتاب الفلاني يقولوا لي ابدأ رد عليه الكتاب الفلاني. ولا نجيهم من جهة ما مكروا لي من جهة أخرى. أولين نقول لهم اتقوا الله إلى عاد الشرفة يقولوا لي بويا سبوا لا يجوز فيها للنبي لو بدلوا وغيروا في مدد خلي عنك الشرفة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الحمهم مثل. إيه نتكلم منهم وفيهم العلماء إن قال لي بويا لحم العلماء مسمو. إيه نلحقهم مدى ما هم اللي ما يشرفوا ولا العلماء ومن الأولياء يقولوا لي بويا على يصبك لولياء رهما لخطيري. إيه نجبر مدى ما هي أولياء ولا العلماء إلا الشرفاء لا شي من الشاديات يقولوا لي بويا وقولوا للناس حسنا. ما قديت نعرف منين إن شاء عموريتان قلت له ما روارت نعدل الدعوة لا للحمير والبقر ولا غنم لأن ما فيهم الشرف ولا الصالحين ولا العلماء لأن موريتان مزربة على رصها ما قدر ما يدخلهم القوة ما قاموا على رمته. هذه هي موريتانيا إن كنتم لا تعقلون. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه عدرت بيكم والسائل ينطير لكم على هذا وانطير لكم على ذاك ولا نسكن لكم على شيء. تعرفوا لم تعرفوا لماذا معدلوكم لهم طالعكم على الهدف لماذا أقباط لكم شيء من لايا وأقباط لكم شيء من كلا وطرت له وطرت له. قالوا لأن الإنسان إنسان عنده قلب إنسان إنسان خلوا الكلام خلوا الكلام يسلم اسمعوا والسائل إن وعركم ذا الكلام شفت لكم مثال من ذاك ومثال من ذاك. قالوا لأن القلوب عندها قفاض كل قلب عنده قفاض والله تناف عالمين به مولانا يقول أم على قلوبنا قفالها القلوب عليها قفاض أبوى لقفر أن يدعو تخدر تفتحه وانت ما تعرفه فتاه شنو يارتك ما تجبر مفتاح ما رصت به اتغنزروا بياك المفتاح وتغنزروا بياك المفتاح وتغنزروا بياك المفتاح كانك تعقر تستهدى على مفتاح لقفر. لذلك عدت انكسر لكم من الامثلة. قال مولانا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. عدت امثل لكم اله كان يعطي مولانا اله افتح واحد وزيان لعنده ان غير امي المفتاح كان يقنزر واحد وان شاء الله يعود ما يبقى منكم حد قاع مالح حقنا قاع مفتاح. اذا نراه انتهى الدرس ولا نعدل الدعاء يسلم ليلة غدا ان شاء الله. احنا الليلة اذكره فوق والمساجد ما شاء الله المبنية والمضوية. ليلة غدا ان شاء الله نتحول الى كبة مندز. انا لا ليلة ليالي مس فيهم الناس اللي يبون ياها لباس ونقيم ملي شور المساجد اللي ما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا الحظ العظيم. ياك بلاد الضعفاء والناس اللي ما عندها ما وفك والبرج اللي ما ترد الشمس ولا ترد البرد ولا ترد الحمى. لا كانت محضر في الاسعاف لان الحاكم لن يعطي الاسعاف الا الاغنياء وهل تفرق زينه وهل كرفه ويخليها الكبات يعود كان الاسعاف ولم يعدل في التوزيع. العالم لن يعود يعطي العلم الا المادة معينة. هذا شبينه هو الحاكم يعطي الاسعاف الا المادة يعرف. العلماء يوزعوا تركة النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهم يوزعوها ويحاولوا ما يصمد حد ولا ما فهمتوه. ليلة غدا ان شاء الله شهر جامع قالوا جامع الارشاد في الكبة كبة مندز واسمعتوه. ايه ونشوف كاكم ليه تنكبون هيه والله انتوه ما يجدوا تبعدوا من الصام الضياء. يا بعد اللي ممكن ما احرك وقال انه بعد تأبا عندي انا بعد الليلة الجاية يعني نشيكم هون ونقول لكم قلت لكم خارجي اني مروان رأيهم يقسموا له شر مزيل دور تباتي تزلقوا هون تطايق الافغان في التوزيق ولا فيكم ما هدار يقول لي انه ما هبا وصاي حاج اختار موريتاني ما يبقى من هاشي وحدر من هني نعود مع الصباح ما تراهم بالمسي فقال اني نجي سنبور ياهو مالك السابقون السابقون. الله يلطف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لهم ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع الاسماء سألك اللهم بجميع الصفات اللهم انا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفر. يا رب لا تترك لنا ذنبا الا غفر. يا رب لا تترك لنا ذنبا الا غفر. يا رب لا تترك لنا ذنبا الا غفر. وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا حساب والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تركنا هما الا غفر. اللهم لا تركنا هما الا غفر. ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا ستر ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته. يا رب لا تتركنا مرضا الا شفيته. يا رب لا تتركنا مرضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا شر. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم لا تبقنا عدوا الا كفيتنا شرا ولا حاجه من حوائجنا ولا اخرى لك يا رب مرنا في الصلاة اذا اعطيت شهرنا وبركت النبي. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تزل علينا. اللهم اثرنا ولا تزل علينا. اللهم اثرنا ولا تزل علينا. اللهم ارض عنا رضاك الاكبر لا اله تقطع بعده وردنا. اللهم ارض عنا وردنا. اللهم ارض عنا وردنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا وليا ولا نصيرا. اللهم كن لنا وليا ولا نصيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم لا تذوق مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره دائما وابدا. اللهم اجرنا من جميع المكائد. اللهم اجرنا من النار. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام والايمان والاحسان ومن ردته منا فلقيه الروح والريحان والرضوان وجنه نعيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم اغثنا واغث المشاهدين في كل مكان. اللهم اغثنا واغث المشاهدين في كل مكان. اللهم اغثنا واغث المظلومين في سبيلك اينما كانوا وكيما كانوا انك سميع مجيب. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اكفنا شر الخلق، اللهم اكفنا شر الخلق، اللهم اكفنا شر الخلق، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز.